Young blood on the beat. Al mio fianco, Bounty sotto i denti, plomo sotto cinta, plata dentro il Fendi. Saga, amore mio, nell'iPhone sento fruscio. Oh sì, lo ski, soldi, sporchi. مافي فليطالي قالوا لي جدابة عنا قلمي ما قول لها بسلامة ديستي النابوليطانو في الحسانة وجيب معك 10 كيلو دلحشي جدك جامة صادة شرياني في الكوكا كي صايبو عايشين بحال طوطورينا وقل تشابو عنفكركم شنو قلت في تيامو انا وعشتريني ندو الشيشو في ميلانو ميلانو ميلانو ميلانو عنصيبو فرانو مرسيالو نكس فروينا عايشي بحال شيكاغو لاقم ستفا في الطاولة بحال القاطو فين ما مشيت هاو الدرابو في كتافي سيوفا تشاولين وفرادة القدافي شعرة تلقس بسترمو بكرادلي على يونغ بلود على تشارلي خوف رسو قدامة خوف ومو خردالة اوتشي انا فيانكو باونتي سوتا ايدنتي برومو سوتا تشينتو بلاتا دترو فندي Saga, amore mio, nell'iPhone sento fruscio. Oh sì, lo ski, soldi, sporchi. Hey mamma mia, ho canchi e firma la Kia. La mamma, la mamma, la mamma, apro con cartella, chiudo col bel dia. Sto col gesto, strabadessi, la portiamo su in alto. Po' vander flow, suona marpessin, come il gelfo, mbre blaco. Raba la city, ci siamo capiti. Se vengo là fra giù la vai detriti. Ci vedo dei soldi sopra queste strade, più gife sclerate che Sex and the City. Fa cracky l'NCC, Greg Lee qua il boss. Walk and see me con Cobra e Lacoste. Ho la fedina più sporca di un cesso. Tu è l'anima che è sporca ed è peggio. Volo, fra so che dama. Fumo cardella. Oggi al mio fianco Bounty sotto i denti. Plomo sotto cinto, plata dentro il Fendi. Saga, amore mio, nell'iPhone sento fruscio. Oh sì, lo ski, soldi.